شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فكنا في الباب 75 باب كبير مفارقه الجماعه، يعني ما وصفه وما عقوبته وما الوعيد فيه وكيف معامله ولاة الامور في باب السمع والطاعه، الا يخرج عليهم المرء لا بلسان ولا بسنان، بل يصبر ويحتمل، فان وجودهم وان كانوا جائرين خير من زوال الامن وذهاب الامر واشاعه الفوضى واراقه الدماء. لولا الائمه لم تامن لنا سبلا وكان اضعافنا نهبا لاقوانا. وامام الرسول خير من فتنه تدوم، شعب بلا حكومه شعب بلا كرامه. وهذا الذي اوصى به علماؤنا قديما وحديثا، وما علمت طائفه خرجت على الخليفه ولو كان جائرا ظالما واتت بخير، والله المستعان. قد كنا قرانا شيئا من هذا ولا الى اين كنا وقفنا عند رقم قرانا 98 قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا عمر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد بحبحه الجنه او احبوحه الجنه فليلزم الجماعه. المراد السماء طعم الجنان ولو كان ظالما جائرا، والمقصود الطاعة في المعروف وعدم الخروج وأن لا ننزع يدا من طاعة، لأن الصبر عليهم خير من زوالهم. ولأن يحكم الناس 60 بإمام جائر خير من أن تمر عليهم ليلا بلا حاكم ولا خليفة ولا إمام. قال حدثنا المقدمي قال حدثنا عمران بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ابي بن حراس قال خطب عمر بن جابيه فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اراد محبه الجنه فليلزم الجماعه. قال حدثنا لحي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابو هانئ عن عمر بن مالك عن فضل بن عبيد عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال: ثلاثه لا يسال عنهم رجل فارق الجماعه عصى امامه ومات عاصيا. قال حدثنا عبد بدر قال حدثنا زيد بن الناس عن غيلان بن جرير عن زياد بن رباح عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام: من خرج من الطاعه وفرض الجماعه مات ميته جاهليه. قال حدثنا علي بن حمزه قال حدثنا جرير بن حازم عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمره قال قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد بحفاحه الجنه فليلزم الجماعة. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي عن أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى مثل غيث أصاب الأرض وكانت منه أجزاء سكة الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وزرعوا واستقروا. وهؤلاء الأئمة المحققون علماء العامة، هذا المثل الأول للعلماء المحققين الراسخين في العلم الربانيين الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كبارهم، والذين يحفظون ويستنبطون. وقال: وأصاب طائفة منهم أخرى إنما يطيعان لا ينبتوا ولا يمسكوا ولا ينبت كلام، فذلك مثل أن نفقه في دين الله ونفع الله بما بعثنا الله به، أن نفع به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. يعني ذكر الحديث مثلين، مثل للمتفقهين العلماء الربانيين، ومثل للذين لم يرفعوا بالعلم رأسا ولا بالفقه فهما ولم يهتدوا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال باب المعركة والحرورية والخوارج السابق لها خذلان خالقها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا إسحاق الأزرق عن الأعمش عن ابن أبي أوفى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخوارج كلاب أهل النار. وكما سبق معنا الحديث في دم الخوارج حديث متواتر. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عشرة بن مغادة قال حدثنا سعيد بن جمهان قال دخلت على ابن أبي أوفى وهو محجوب البصر فسلمت عليه فرد على السلام فقال من هذا؟ فقلت انا سعيد بن جمهان. عندك جمهان ولا جمهان؟ الهاء قبل المين؟ نعم. فقال ما فعل والده؟ فقلت قتلت الازارقه، الازارقه في القتل من الخوارج. قال قتل الله الأزارقة كلها. ثم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك لا أهل النار. قال قلت الأزارقة كلها أو الخوارج كلها. قال حدثنا خالد بن أسلم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا أبو حفص أن سمع عبد الله بن أبي أوفى وهم يقاتلون الخوارج وكان غلام له قد لحق الخوارج من الشق الاخر فناديناه يا فيروز يا فيروز هذا عبد الله بن ابي اوفى فقال نعم عندي نعمه نعم الرجل وغيره نعمه الصواب ونعمه انت تسكنني انت تسكنني ها؟ ما أظن ما أظن نعمة نعمة رحمة الله أن تسكن تسكن من ذا خطر أفضل نعمة رحمة الله غير. قال عبد الله ما يقول عبد الله قيل لكم نعمة رحمة لو هاجر فقال هجرة بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو لمن قتلهم وقتلوه. قال حدثنا حسين بن علي بن يزيد الصبري قال حدثنا ابي عن فطر عن حكيم بن جبير عن ابراهيم بن خعي عن عقبه قال سمعت علي بن ابي طالب رضي الله عنه يوم النهر وهو يقول امرت بقتل المارقين وهؤلاء المارقون. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يسير بن عمرو قال سألت سهل بن عمير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر هؤلاء الخارج قال سمعته أشار نحو المشرق يخرج منه قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعلو تلقيهم والمشرق المراد به العراق وما ولها وفعلا تمركزوا في بلاد الكفر في حرورة وهي قرية في أرض الكفر. قال يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعلو تلقيهم كناية أنه لا يعني يتفاعل مع قلوبهم لا يعلو تلقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السم من الرمية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومعلوم أن العلماء اختلفوا في تكفير الخوارج فمنهم من قال هم كفار ومنهم من قال ليسوا كفار ورجح أنهم ليسوا كفار. وقول صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين أي من الدين الصحيح من السنة الصحيحة. فبك لما يقولون من السنة يقعون في البدع في الهوى كما يمرق السهم من الرمية. يعني السهم يمرق من الرمية ولا يبقى في شيء إلا شيء يسير من الدم من كذا من كذا كما سيأتي إن شاء الله. وأيضا سأل حبيب رضي الله عنه عنهم فقال لهم يعني ليسوا كمنافقين لأن المنافقين يبكون مرتبين وهؤلاء يذكرون الله كثيرا وليسوا كفارا لأنهم لا كفر فرضا. ولذلك علي رضي الله عنه ما قتلهم قتال مجتهدين فلم يسلم نساء ولم يغنم أموالا ولم يجز على جريحهم ولم يدمع فارهم ولم يخمس أموالهم وهو إلى آخره. ولذلك تجدون في رواية كثير من الخوارج في الصحيحين والعظيم لو كانوا كفارا ما قبلت روايتهم لأنه لا كرامة لرواية الكفر لا كرامة لرواية الكفر فلا لأن الرواية تكريم وتشريف لا يشرف بها الكافر ولا الكرامة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن هارون عن العوام بن هوشم قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني وأيضا لا تنسوا الحديث الذي في مسند أحمد عن حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال منكم من يقاتل على تأويله كما قتلت على تنزيله. فقال أبو بكر أنا يا رسول الله قال لا إنما هو خاص في المعنى وكان علي يقصد العمل. وفي فرق بين القتال على التنزيل، القتال على التنزيل قتال الكفار ما فيه خلاف، والقتال على التأويل قتال أقوام مباهة مفسدون في الأرض بسبب البدعة والحرام لا بسبب الردة دي والكفر. وإلا لو كانوا كفارا لماذا يصومون؟ لو كانوا كفارا لماذا يصومون؟ ولو كانوا كفارا لماذا يقرؤون القرآن؟ معنى لغير ذلك من القرائن والأدلة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حمشي قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن يسير بن عمرو عن سالم بن عنيف عن النبي عليه الصلاه والسلام قال يتيه قوم من قبل المشرق. عندي يتيه مش عارف عندك ولا يتيه معناه يذهبون عن الصواب ويضلون عن طريق الحق هذا معناه يتيه. يتيه قوم من قبل المشرق محلقه رؤوسهم من سيمان التحليل إزالة الرأس الكلية. قال حدثنا أيوب بن محمد بن سليمان الغزالي قال حدثنا عيسى بن يونس عن جراح بن مليح قال حدثني أبو سفيان الثوري عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد بن طارق قال علي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهبة كربتها وكان بعثه مصدقا إلى اليمن يعني جميع لصدقات أهل اليمن جميع لزكواتهم أقسمها. فقال أقسمها بين أربعة. طيب عندكم إيش؟ فقال يعني عليه الصلاة والسلام أقسمها بين أربعة بين أقرى بن حارث وزيد بن الطائي وعيال بن حسن الفزاري وعلقاه بن علاث العامري. فقام رجل غائر عينين ناتئ الجبين مشرف الجبهة محلوق فقال والله ما عدلت يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام فقال ويلك من يعدل. وهذا يعني ايه النبي عليه الصلاة والسلام له ان يعفو في حقه وله ان يعفو عفى النبي عليه الصلاة والسلام. أما من تطول على النبي عليه الصلاة والسلام بعد مماته فلابد أن يعاقب ليه زمن. أما في حياته صلى الله عليه وسلم له أن يعرف. هذا من الأدلة ومن النظائر إلى الرجل الذي تحكم مع الزواج من الأنصار في اشتراط الحرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير بن العوام اسقي يا زبير فإذا بلغ الماء الكعبين فسرح الماء إلى جارك. فالرجل لم يسلم بهذا بل قال النبي عليه الصلاة والسلام أن كان ابن عمتك. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غير مرة فقال اسقي يا زبير فإذا بلغ الماء الجرح فسرح الماء إلى جرح. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد حكم بينهما في الأول في بشيء من الصلح والتراضي والتنازل من جهة الزبير بشيء من حقه. فلما أنقل المقالة استوعب النبي عليه الصلاة والسلام للزبير حقه. الشيء من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ غيره بهذا الشيء أن هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لو أن يعفو هذا حقه عليه الصلاة والسلام ولو أن يعاقب. ما بعد ما مات عليه الصلاة والسلام لزاما من تطاول عليه لابد أن يؤخذ العقل وهذا شرع الله. ومن ثم ألف شيخ الإسلام كتابه المعروف الصلاة المسلمة على شهادة ابن سعود صلى الله عليه وسلم. طيب هنا يقول والله ما عذبت. فقال ويلك من يعبد إذا لم أعدل إنما أتألفهم فأكفركم. شوفوا المبتدع هذا يعني اللي من سلالة هذا جاء أهل البدعة أهل الأهواء من سلالته جاء أهل الأهواء من ضده من سلالته جاء المبتدع أهل الأهواء. هذا الرجل أراد أن يستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستدرك على حكم النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل شيء من عند نفسه ظنًا لنفسه الكمال والنقص في فعل نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقال له حرقوس معنى التميمين ومنهم قال كان من المنافقين ومنهم قال غير ذلك. قال فقال ويلك من يعدل إذا لم أعدل إنما تألفهم فكفار. فأقبلوا عليه ليقتلوه فقال اتركوه فإنه من ضد هذا أو من ضد هذا قوم يخرجون في آخر الزمان يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان لئن أضربتهم لأقتلنهم قتل عبد. ومع ذلك هم مهربون من السنة أو ليسوا كفار كالذين قتلهم النبي عليه الصلاة والسلام على تنزيل الفرقان. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا اسحاق بن ادريس قال حدثنا الخديج عن ابي اسحاق عن سويد بن غفر قال سالت علي عن الخوارج قال جاء ابو الخديج المخدجي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم فقال كيف تقسم والله ما تعدل. فقال من يعدل؟ قال فهم باصحابه فقال دعوه سيكفيكم غيركم يقتل في الفئه الباقيه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الروميه قاتلهم او قتالهم حق على كل مسلم. قال حدثنا ابو موسى قال حدث عبد الله الثقفي قال حدثنا ايوب وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن علي عن ايوب عن محمد عن عبيده أن عليا ذكر الخوارج فقال إن فيهم رجلا مخدج اليد مخدون أن يكون مخدون اليد لولا أن ينظروا لحديثكم ما وعد الله الذين يقتلونه على لسانه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال عبيدة، فقلت أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب الكعبة مرتين أو ثلاثة. زاد عبد الله فيهم رجل مخدج أو مخدون اليد، يعني مقطوع اليد، و يعني يده مقطوع من عند بعضه، وهذا العضد شبيه بثدي المرأة، ثدي المرأة فيه قطعة لحم تتحرك وتضطرب. قال وهذه علامة. زاد عبد الوهاب فيهم رجل مخدد أو مخدر لليد. قال محمد فطلب ذلك بعد فوجد القتل عند عدنان كبير كهيئة بالثدي عليه الشعرات، وهذه علامة صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الخوارج أولاء فئة من بارضية عليه السلام والسلام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه، قال كنت جالسا عند علي وهو في بعض أمر الناس، إذ جاءه رجل عليه بعض خيار السفر، فقال أمير المؤمنين شغل عليه ما كان فيه من أمر الناس. قال أبي وقلت له ما شأنك؟ قال كنت حاجا أو عتيرا. قال أبي لا أدري أي ذلك. فمرت على عائشة فقالت لي وسألتني عن هؤلاء القوم الذين خرجوا فيكم يقال لهم حرورية. قال كنت في مكان يقال له حرورة فسموا بذلك الحرورية. فقال طوبى لمن شهد هلكتهم. فقالت أما والله لو سألت أبا أن أبي طالب أخبركم خبرهم ثم جئت وأسأله عن ذلك. قال وقد فرغ عليهم فقال أين السائل؟ فقام إليه فقص عليه مثل ما قص علينا، فأهل وكبر، يعني هل وكبر، ثم أهل وكبر، ثم قال إني دخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام عنده عائشة فقال كيف أنت وقوم كذا وكذا؟ فقلت الله رسول أعلم. قال ثم أشار بيدي فقال قوم يخرجون من قبل الماء المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يبقون من الدين كما يبق السهم من الرمية، فيهم رجل مخبت اليد كأنها ثدي حبشية. أنشدكم الله هل أخبرتكم أنه فيهم فأتيتموني فأخبرتموني أنه ليس فيهم، فحلفت لكم أنه فيهم فأتيتموني تستحيونه كما طيب كما نعت لكم؟ قالوا نعم. فأهل وكبر وقال صدق الله ورسوله. قال حدثنا أبو بكر، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثتكم وهذا الصوت صحيح عن سويد بن غفلة قال قال رضي الله عنه أنت أعلم عليه قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلأن أخر من السماء حب إلي من أن أكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن حدثتكم عن غيره فإنما أنا رجل محارب والحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج أو يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الإسلام سفر الأحلام يقولون من خير قوم البريء لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموه فاقتلوه فإن لمن قتلهم أجرا يوم القيامة. قال حدثنا أبو بن بقية قال حدثنا عمر بن يونس عن عكرمة قال حدثنا عكرمة بن عمار عن عاصم بن شميخ الغيلاني قال كنت أحببت نسبة الحرورين، وأيضا هذا من قادة وكبار الخوارج، وأحبني حتى كان يقول على المنبر يا بني غيلان أعجزتموني أن تكونوا مثل عاصم بن سميح. مرة أقول سميح مرة أقول شميخ، عندكم إيش؟ ها؟ بالشيء؟ والخاف يقول وطع في الأصل مهملا سميح الشميخ صوابهم. قال ثم خرجت إلى المدينة فحدثني أبو سعيد في عشرة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من أرضي في بيت هذا أن عليهم قال التمسوا لي العلامة الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لم أكذب ولم أكذب. فجيء بمثلي فحمل على فرس فحمد الله وأثنى عليه حين رأى علامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بني عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن فهيد عن زيد بن رهط قال لما خرج الخوارج بن مروان قام عليه رضي الله عنه في أصحابه فقال إن هؤلاء القوم خلفوا في كذا والمال وإني مخرج الناس وهم أدنى العلو إليكم فكيف تسيرون إلى علوكم وأنا أخاف أن يخلفكم هؤلاء بأعقابكم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج خارجة من أمتي ليس صلواتهم إلا صلواتك طيب ليس صلواتكم إلا صلواتهم بشيء ولا صيامكم إلا صيام بشيء ولا قراءتكم إلا قراءة بشيء. يقرؤون القرآن يرون أنه لهم وهو عليهم لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما أنه في السنة العربية. وآيات ذلك أن فيه رجلا له عضد ليس له ضلع عليه مثل حلم الثدي عليه شعرات بيض لم يعلم الجيش الذين يسيرون إليهم ما قضى الله لهم لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم هناك عن العمل فسيروا على اسم الله والله إني لأرجو أن تكون هؤلاء القوم. قال أبو سليمان زيد بن وهب فيسيرنا هكذا فسيرنا ها فسيرنا عندكم فسيرنا منزلا منزلا ضرب فسيرنا منزلا منزلا حتى طلع حلونا على قنطرة الدارين فلما التقينا قام فيهم أمير معطلنا السبائي فقالوا ذكركم الله ألا لما أرخيتم سلاحكم وانتزعتم السيوف من جفونها ثم حملتم حملة واحدة هل فشجرهم الناس برماحهم فقتلوا وبعضهم قريب بعض ما أصيب من الناس إلا رجل واحد فكانت فيهم جراحة فقال علي التمسوا هذا الرجل فالتمسوه فلم يجدوه فقام علي وإني لا وإنا نظر على وجهه كعب حتى أتى على كثيبة من الناس قد ركب بعضهم على بعض يعني اتكوموا على بعض فأمر بهم ففرجوا يمينا وشمالا فوجدوه من مال الأرض منهم فقال الله أكبر صدق الله رسوله. فقام لي عبيدة السلماني عبيدة العام السلماني فقال الله الذي لا إله إلا هو لأنت سمعت هذا الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال أي والله الذي لا إله إلا هو لأن سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك فلاثا كل ذلك يحدث. قال حدثنا أحمد بن الفرار الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا سلمة بن قحيط قال حدثنا زيد بن وهب أنه كان في الجيش الذي خرجنا عليه الذين صاروا إلى الخوارج فقال عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه يخرج من أمته قوم يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلا قراءتهم بشيء ولا صلواتكم إلا صلواتهم بشيء ولا صيامكم إلا صيامهم بشيء يقرؤون القرآن يرون أنه لهم وهو عليهم لا يجاوز طرقهم يمرقون من الإسلام مرق السم الرمية لا يعلم الجيش الذين يرسلون ما لهم على لسان نبيهم عليه الصلاة والسلام لا نكلوا عن العمل عندي لا عندكم من غير لا تتكلوا على العمل وآية ذلك الله نكلوا على العمل أبنى ليس اتكلوا على العمل ضرب من أبنى كما هي منطبقة إلى هي مرض معرفة. مرض معرفة الحديث ضعف وجوها منطبق كده كان مرض إيش؟ ما نكلوا ما نكلوا معناها طرف يعني. طيب آية ذلك أن من رجل له عضل ليس له ذراع على عضله على عضله مثل حلمة المرأة على رأسه شعرات بيض تذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون أهل هؤلاء يخلقونكم في أموالكم وضرائبكم والله إني لأرجو أن يقودوا هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا على صرح الناس فسيروا بسم الله قال سلمت بن صهيب فنزلني زيد بن منزلة منزلة حتى مرنا على قنطرة ولقينا الحارث فلقيهم عبد الله بن عمر وقال ألقوا الرماح وسلوا السيوف فإني أخشى أن يناشدكم كما ناشدكم يوم حرب الله فرجعوا وسلوا السيوف وشجرهم الناس في رماحهم حتى قتل بعضهم قتل بعضهم على بعض قالوا لم يصب يومئذ من الناس يعني من جيش علي رضي الله عنه إلا رجلا فقال عليهم اطلبوا المخدج والمخدج فطلبوه فلم يجدوه فقام عليهم بنفسه حتى أتى قوم قتل بعضهم على بعض فقال أخرجهم فوجدوهم من هذه الأرض فكبر وقال صدق الله رسوله فقام إليه عبيدة فقال أمير المؤمنين الله سمعت هذا الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال إي والله والذي لا إله إلا هو قال فاستحلفه ثلاثة كل ذلك يحلفه قال حدثنا أبو مسعود قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شريك عن عثمان بن المغيرة عن زيد بن وهب قال قام رأس الخوارج إلى علي وقال الجعد بن بعجة فقال اتق الله فإنك ميت وإنك تعرف سبيل المحسنين من السبيل المسيئين والمحسن عنده عمر والمسيء عنده عثمان اتق الله فإنك ميت قال لا ولكني مقتول من ضربة على الهامة فرق بين أن يموت وفرق بين أن يقتل هامت نفسه يقدر هذه يعني لحيته عهد معهود وقضاء مقضي وقد خاض من الطرف وعتموه في لباسه فقال لباس هذا أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي به المسلم وكل من إسناده ضعيف ورجال القدر رجال مسلم إلا أنه لم يحتج بشريك وابن عبد الله القدر وإنما أخرج له متابعة ذلك ضعف في حفظه ضعف في حفظه وابن الوضع ليس صاحب مسلم معروف قد أخرجه فيه كما يأتي والحديث أخرجه الطيالسي في مسنده حدثنا شريك به مع شيء من الاختصار ودون ذكر المعاتبة في لباسه وأخرجه أحمد من طريق أخرى عن شريك بتمام ولفكرة القتل وخضب لحياته من دم فريقان آخران في المسند ولا يشاهد من حديث عمار يخصص عليه للنسائي يعني يصحح أو يحسن من المطلوب قال حدثنا الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا سويد العجلي صاحب القصب يعني صاحب القصب جزار أبي الصابر جزار صاحب القصب العمل جزار يقال للجزار قديما أو الصابر حدثنا أبو مؤمن الوائلي قال شهدت علي بن أبي طالب حين قتل حروريا والذي أذكر أنهم كانوا في عام 36 أو 34 يوم النهروان قال شهدت أو 36 وقعت الجمل و 34 وقعت النهروان قال شهدت علي بن أبي طالب حين قتل حروريا فقال انظروا في القتلى رجل يده كأنها ثدي المرأة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أني صاحبه فقلبوا القتلى فلم يجدوه قال فقال لهم علي انظروا قال وتحت نخلة سبعة أخرى فقلبوا فنظروا فإذا هو فيه فرأيته جيء به في رجل حمل الأسود فوقي بين يديه فخر علي ساجدا قال ابشروا قتلكم الجنة وقتلهم في النار. لكن الموضوع لما يقول بإسناده ضعيف يعني يقول القصة طرق أخرى عن علي نحوه أيضا الظاهر أنها تحسن من المطر أو تصحح للشواهد. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن علاء بن أبي العباس سمع أنه سمع أبا طفيل يحدث عن بكر بن الدرواش عن سعد بن الوقاص قال ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام طيب ذو الثدي فقال عندكم ذو الثدي كلكم؟ ذو الثدي صح عندي ذو الثدي. قال ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام ذو الثدي فقال الشيطان ردها راعي الخيل أو راعي الجبل الظاهر ردها يعني الجبل أو نحوه يحتبره رجل من لدينة يقال له الأشهر أو ابن الأشهر علامته في قومه ظلمة. قال سفيان أخبرني عمار بن احتضره رجل منا يقال له الأشهر أو ابن الأشهر وهذا يقول ضعيف للتفصيل ده الرب ده ضعيف. قال حدثنا شيبان بن فاروق قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن بعدي من أمتي أو سيكون من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة. فقال ابن الصامت فلقيت رافع بن عمرو الجثري أخ الحكم بن عمرو الجثري فكنت مع حديث سمعته من أبي ذر فذكرت له هذا الحديث فقالوا أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عتبة قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله لم يشك في بعده فقال سيمام التحليل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز قال حدثنا إسحاق بن راشد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والضحاك بن قيس عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم مغانم حنين فأتاه رجل من بني تميم قال له ذو خيسرة فقال يا رسول الله أعدل فقال له خفت وخسرت إن لم أعدل ثم قال عمر دعني أقتله فقال إن لهذا أصحابا يخرجون عند اختلاف في الناس يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما المقسم الرمية وآياتهم رجل منهم كأن يده ثدي المرأة وكأن وضع تضرره أي تضطرب. قال فقال أبو سعيد سمع أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصر عيني مع علي رضي الله عنه حين قتله ثم استخرجه حتى نظرت إليه. يقول حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن البشرين عن الاوزاعي قال حدثنا الزهري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن والضحاك بن قيس عن ابي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقسم قسما فقال له ذو الخيصره رجل بني تميم يا رسول الله اعدل قال ويحك ومن يعدل الا اعدل فقام عمر فقال يا رسول الله دعني إذا لي فلأضرب عنقه فقال لا إن له أصحابا يحقر أهلكم صلاتهم عند صلاتهم صيامهم وصيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله يعني الحد فلا يوجد شيء ثم ينظر فوقه فلا يوجد شيء سبق الغرفة والدم أو الفرخ والدم يخرجون على حين فترة من الناس. طيب في بعض الروايات فينظر في قببه فينتبه هو فنظر في الفوق فيمتلئ، يمتلئ هل بقي في شيء أم لا في هذا؟ لأن هذا كل هذه الأجزاء هي أجزاء السهم، السهم له يعني أجزاء وكل جزء له اسم، النصل، الفوق، الخدر، الريش، العود نفسه، كل هذا له أجزاء السهم وكل جزء له اسم. فينظر إلى فوقه فيمتلئ، يمتلئ إليه يعني الناظر يمتلئ، يشوف هل بقي شيء؟ لوجود شيء من الدم، لوجود شيء من اللحم وما إلى ذلك، وهو ينظر في رواية صحيح مسلم. قال فلا يوجد شيء، صدق طبعا الرواية الزيادة التي صحيح مسلم لم يأتي بها هنا إلا أبي عاصم، فهي هامة، والاستدلال الجمهور على أن الخوارج ليس كفارا، من أدلة الجمهور على أن الخوارج ليس كفارا. فلا يوجد شيء ثم ينظر فوقه، فلا يوجد شيء سبق الغرفة، عندكم الغرفة ولا الغرفة؟ حين يأتي الغرفة وحين يأتي الغرفة، سبق الغرفة والدم يخرجون على حين فترة من الناس، يعني السهم لما يكون سريع يكون حار ساخن يخرج بلا شيء. قال سبق الغرق والدمع يخرجون على حين فترة من الناس، أي أيكم رجل أدعس أحدائي مثل الثدي البضع أو كالبضع تضربوا أو البضع تضربوا تضطرب. وقال أبو سعيد أشهد أن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أني كنت مع علي رضي الله عنه حين قتله، فالتمس بالقتلى فأتي بي على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن ابي عمر، قال حدثنا عبد الرزاق وعبد الله بن معاذ عن معمر عن الزهري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاه والسلام نحفظه. وقال وايكم رجل اسود احدى اليه مثل ثدي المراه. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم، قال حدثنا سعيد بن سليمان، قال حدثنا خالد بن خليفه، قال حدثنا يحيى بن يزيد، قال كنت محبوسا في السجن انا والفرزدق ومن الشعراء في يد مالك ابن المنذر. فقال فرزدق في السجن يا يحيى ان كنت كاذبا فلا اخرجتني، فلا اخرجني بلا من السجن ولا انجاني يحيى بن يزيد ولا انجاني من يدي مالك. وكان يخاف ان لم اكن اتيت ابا هريره وابا سعيد فقلت اني رجل الان بشر فان قوما يخرجون علينا سيقتلون من قال لا اله الا الله الذين هم الخوارج ويامن من سوى ويؤمن من سوى من الناس من المشركين، وان احدهم يتاولون قول الله وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ويؤمن من سوى من الناس. فقال والا لا نجاني لا من السجن. سمعنا قليلا صلى الله عليه وسلم يقول من قتلهم فله اجر الشهيد ومن قتلوه فله اجر الشهيد بالمين. اسناده ضعيف يقول الشيخ ورجال كل الثقات الثقات رجال مسلم غير محمد بن عبد الرحيم وهو ابو يحيى البغدادي المعروف الصالح الحرب بينهم رجال الا ان الخلف بن خليفه كان اختلط في اخر عمره وادعى انه راى عمرو بن الحريق الصحابي فانكر عليه ذلك ابن عيينه او احمد. يقول رواه الطبراني والحديث قال انني رواه الطبراني في الاوسط ورجال الثقات ينظر في مثل هذا. قال حدثنا ابو بكر، قال حدثنا عفان قال ابن مسلم الصفار، قال حدثنا حماد بن سلمه عن عطاء بن السائب عن بلال بن بكر عن ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بدنانير فقسمها فكلما قبض قبضه نظر عن يمينه كانه يؤامر احدا. وقال حماد وعنده رجل اسود مطموم الشعر عليه ثوبان ابيضان بين عينيه احد السجود. فقال يا محمد ما عدلت منذ اليوم في قسمتي فظهر غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أن يعدل عليكم بعدي. فقال يا رسول الله أنا مقتول؟ قال لا، إن هذا أصحابه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يتعلقون من الإسلام بشيء. قال حدثنا أبو حاتم، قال حدثنا أصغر بن فرج، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثنا عمرو بن الحارث عن مكيف بن عبد الله بن أشد عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع أن الحرورية هاجته وهو مع علي بن أبي طالب، فقالوا لا حكم إلا لله، فقال علي كلمة حق أريد بها الباطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الناس وأشار إلى خلفهم من أبرد خلق الله إلى العمل، وأشار إلى المشرق أبرد خلق الله إليه فيهم أسود إحدى يديه حبي شاة أو حلمة فدي. قال عبيد الله أنا حاضر ذلك من أمورهم وقول علي فيهم. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، قال حدثنا أبي، قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن مقسم أبي القاسم عن عبد الله بن عمرو عن محمد بن علي بن حسين وعن عبد الله بن أبي نجيح أنه قال تكلم يومئذ رجل لم يسميه إلا محمد بن علي، قال هو ذو الخويصرة رجل بني تميم، فقال يا محمد فقد رأيت ما صنعت في هذا اليوم، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام أجل فكيف رأيت؟ فقال لم أرك عدل. فغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال ويحك إذ لم يكن العدل عندي فعندما، فقال المسلمون يا رسول الله أفلا نقتلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإنهم سيكون له شيعة يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ينظر في النصر فلا يجده شيئا ثم ينظر في القدح في الطين، القدح العود اللي هو جسم السهم نفسه الخشب يسمى صاحبه القدح، القدح هو الذي يبري النبات والسهام، ثم ينظر في القدح فلا يوجد شيء، ثم ينظر في الفك فلا يوجد شيء سبق الفرق والدم. قال حدثنا محمد بن منصور، قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم، قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق، قال حدثني ابو عبيده بن محمد بن عمار بن ياسر عن مقسم ابي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل، قال خرجت انا وتليد بن فلان الليثي حتى اتينا عبد الله بن عمرو ويطوف البيت معلقا عليه بر، فقلنا له هل حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلمك تميمي يوم هنيك؟ قال نعم. اقبل رجل بني تميم وقال له ذو خيصره وقف على رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو يعطي الناس، قال يا محمد قد رايت ما صنعت في هذا اليوم، قد رايني ذو ما صنعت في هذا اليوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل فكيف رايت؟ قال لم ارك عدلت. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ويحك إذ لم يكن العدل عندي فعندما يكون؟ فقال عمر يا رسول الله أفلا نصره؟ قال لا دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعلم في الدين حتى يخرجوا منه كما يقول السهم من الرمية، ينظر في النصر فلا يجد شيئا ثم ينظر في القدح فلا يوجد شيء سبق الفرق والدم. قال حدثنا ابن اسحاق، قال اخبرني محمد بن علي ابن الحسين ابو جعفر مثل حديث ابي عبيده وسماه ابن قيصر التميمي، قال ابن اسحاق حدثني ابن ابي نجيح عن ابي بمثل ذلك، قال ابن اسحاق حدثني ابن ابي نجيح عن ابي بمثل ذلك، قال حدثني حسن بن علي، قال حدثني سعيد بن عامر عن محمد بن عامر قال فلم يبق فيه من الدين الا كما يبقى من ذلك السهم من الرمية، يعني بقية يسيرة جدا تتعلق بالسهم. قال حدثنا ابو موسى، قال حدثنا معاذ بن هشام، قال حدثنا ابي عن قتادة عن عقبة بن وساد، قال كان صاحب لي يحدثني عن شأن الخوارج وطعمهم على امرائهم، حججته فلطيف عبد الله بن عمرو فقلت له أنت من بقية أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد جعل الله عندك علما وأناس بهذا العراق يطعنون على أمرائهم ويشهدون عليهم بالضلال، يعني يطعنون على من؟ على الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين. فقال لي أولئك عليهم نعمة الله والملائكة الناس أجمعين. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأليب من ذهب وفضة فجعل يقسمها بين أصحابه، فقال بين أصحابه، فقام رجل من أهل البادية فقال يا محمد والله لئن أمرك الله أن تعلم فما أراك أن تعلم، فقال ويحك من يعمل عليه بعدي. فلما ولى قال الدور رويدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن في أمتي أخا لهذا يقرأون القرآن لا يجاوز سراقهم كلما خرجوا فاقتلوهم كذلك. قال حدثنا يعقوب بن محمد، قال حدثنا عبد الله بن محمد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حيان عن ابي سلمه بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار انهما اتى ابا سعيد الخدري فساله في الحروريه فقال اجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحروريه وما ادري ما الحروريه ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الامه ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز عنقهم أو حناجرهم يمرقون من اثنين مبروك السهم من الرمية والرمى إلى سهم ثم إلى نصله ثم إلى رصافه فينبر ويتمارى في الفوق حتى بها نعم. هذه الزيادة التي سبق أن وصلنا إليها هي عند الإمام مسلم ذكرها ابن عاصم في الموضوع. قال ويتمارى يعني يشك الناظر في الفوق وما يشك إلا لوجود بقايا للسيارة ويتمارى في الفوق هل علق به شيء من ذم أم لا؟ البقايا اليسيرة هذه هي أصل الإسلام، أصل الإسلام. هل علق به شيء من الدم أم لا؟ قال حدثنا هارون بن محمد، قال حدثنا أبي عن سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في أمتي قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم فإذا خرجوا فاقتلوهم فإذا خرجوا فاقتلوهم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عثمان الشحام قال حدثني مسلم بن أبي بكر عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأخرج من أمتي ناس بلغة من ألسنتهم بالقرآن يعني القرآن على لسان سريع يتلونه وكان لذكرهم دوي كدوي النحس لا يجاوز تراقيهم فإذا لطيفهم فاقتلوهم فإنه يؤجر قاتلهم. الاتصال في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. قال حدثنا حسين بن البزار قال حدثنا روح بن عبادة عن عثمان الشحام عن مسلم بن أبي بكر عن أبي عن النبي عليه الصلاة والسلام مر الرجل الساجد وهو منطلق إلى الصلاة فلما قضى الصلاة رجع إليه والساجد قال ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من يقتل هذا؟ فقام الرجل فحسر عن ذراعيه واخترق السيف وهزه ثم قال يا نبي الله يا أبي أنت أمي كيف أقتل رجلا ساجدا؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد بن عبد ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من يقتل هذا؟ فقام رجل فقال انا فحسر عن ذراعيه واخترق سيفه حتى رعدت يده فقال يا رسول الله كيف اقتل رجلا ساجدا؟ اشهد ان لا اله الا الله انك محمد عبده ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والذي نفسي بيده لو قتلتموه لكان اول فتنه واخرها. وفي لفظ اخر هذا الحديث لو قتلتموه لما اختلف اثنان من امتي حتى يخرج الدجال. وتمام هذا الحديث عند غير الامام بن ابي عاصم ان الصحابه رضي الله عليهم مدحوا رجلا مدحا بليغا فبينما هم يمدحونه عند النبي عليه الصلاه والسلام اذ قدم الرجل وقال النبي عليه الصلاه والسلام فقالوا هو هذا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم اني ارى في وجهي سبحة الشيطان فلما أقبل قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أكان في نفسك عندما كرمت علينا أنك أفضل منا؟ قال: بلى. ثم ولى رجلا فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبكر إلا فقيره. فجاء وهو قائم يصلي فقال: كيف أقتله وقد نهينا عن قتل المصلي؟ فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: قم يا عمر. فجاء عمر فوجده سجدا فوقع في نفسه الذي وقع في نفس أبي بكر. فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: اذهب فاقتله وما أظنك بإبليس. فمشى عليهم فلم يجد. فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قتل هذا ما اختلف اثنان في أمتي حتى يخرج الدجال. هذا أصل الحديث بس روي هنا باختصار، روي هنا مختصر، وهذا من أدلة أهل العلم على أن بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يحكم الظاهر والباطن. ليس لنا إلا الحكم بالظاهر، لنا الظاهر والله تولى الصلاة. أما للنبي عليه الصلاة والسلام له أن يحكم بالباطن وبالظاهر صلى الله عليه وسلم. هنا يقول بارك الله فيكم: حدثنا عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا سعيد عن قتادة عن ابي الصدوق الناجي عن ابي سعيد يرفع الى النبي عليه الصلاه والسلام: مثلهم مثل رجل رمى بسهم. فذكر الحديث: مثلهم مثل رجل رمى بسهم. فذكر الحديث قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: سيكون في امتي اختلاف وفرقه. وذكر الحديث قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا سعيد عن قتادة عن صلاح بن الخليل عن ابي زيد الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدعون الى كتاب الله وليسوا من الغيب شيئا، فمن قتله كان اولى بالله منه. قال حدثنا عقبه بن مكرم قال حدثنا المعلى بن اسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثنا سلمة بن نباتة أو نباتة قال: خرجنا حتى وردنا الربذة فأتينا بيت أبي ذر فسألنا عنه فاعتزلنا فقعدنا ناحية، فإذا وقد جاء يحمل عظما من جزور أو يحمل معه قال أو يحمل معه، قال: فسلم عليه ثم مضى إلى بيته فلم يلبث أن جاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع لمن كان عليك وإن كان عابدا حبشيا مجدعا. قال حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا أبو بكر بن شيبة الحزامي قال حدثنا عبد الرحمن بن مغير عن مالك بن أنس قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقبض الناس يوم حنين من فضة في ثوب بلال، قال له الرجل: اعدل يا نبي الله. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: ويحك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خفت وخسرت إن كنت لا أعدل. قال: إن هذا وأصحابه يخرجون فيكم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السم الرمية. فقال عمر: يا رسول الله ألا أخرج من طهور؟ فقال: فإنه منافق. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: تعالى الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الله بن مراد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أتاه رجل يعني النبي عليه الصلاة والسلام ويقسم التبر والتبر هو الذهب الخام يوم حنين، فقال: يا محمد اعدل. فقال: ويحك، إذ لم أعدل عند من يلتمس العهد. ثم قال: يوشك أن يأتي قوم مثل هذا يسألون كتاب الله وهم أعداؤه يقرؤون كتاب الله محلقة برؤوسهم. ثم خرجوا فإذا خرجوا فاضربوا عنا أطعمهم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا معتمر قال حدثنا أبي قال سمعت أنس بن مالك يقول ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج فيكم ويكون فيكم قوم يتعبدون وتدينون حتى يعجبوكم وتعجبهم أنفسهم وتعجبهم أنفسهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الرمية أي المرمية الصيد المصيد. باب في الإرجاء والمرجئية والإيمان وقول والإيمان والإيمان قول المعمل يزيد وينقص. باب في الإرجاء والإيمان عندكم أن المرجئة الدنيا كل مرجئة بالهمز لا بأس والإيمان قول العمل يزيد وينقص. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا ابن نزار عن أبي عن كريمة عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال صنفان من أمتي آتنا لهما شفاعتي المرجئة والقدرية ولكن هذه أسانيد واهية ضعيفة جدا لا تقوم. حدثنا يحيى بن داوود قال حدثنا محمد بن فضيل عن قاسم بن حبيب عن نزار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام وفي الآخرة نصيب القدرية والمرجئة. كذلك هذا أيضا من الأسانيد الواهية لا تصح نفس الإسناد الأول. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال حدثنا يونس بن محمد يونس بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال حدثنا نزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب أهل الإرجاء وأهل القدر. وأهل الإرجاء مبتدعة من الفرق الثنتين والسبعين المتوعدة بالنار وليست من الفرق الخارجة عن الثنتين والسبعين. وأهل القدر كذلك القدرية من الفرق المتوعدة بالنار. قال حدثنا هارون بن موسى الفراوي والمقصود بأهل القدر هنا هم المعتزلة وليسوا بأصحاب معبد الجواني الذين هم القدرية الغلاة. القدرية الغلاة كفار. يقول حدثنا هارون بن موسى القروي قال حدثنا ابو ضمر عن سليمان بن جعفر الاسدي عن محمد بن عبد الرحيم بن ابي ليلى عن ابي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من امتي لا يردان على الحوض القدريه والمرجئه. هذا ايضا لا يصح. وسموا مرجئه لانهم ارجوا واخروا الاعمال عن حقيقه الايمان أو أنهم غلبوا جانب الرجاء على جانب الخوف. معنى إما لهذا السبب وإما للسبب الآخر. على كل حال فرق المرجئة جميعهم لم يدخلوا الأعمال في حقيقة الإيمان. هناك المرجئة الخلص وهم ثلاثة فرق في الجملة. أول شيء أصحاب الجهم بن صفوان الذين قالوا الإيمان عبارة عن المعرفة فقط. ثم يليهم الأشاعرة الذين قالوا الإيمان هو التصديق والاعتقاد فقط. ثم يليهم الكرامية الذين قالوا الإيمان هو القول فقط والقلب ليس شرطا ولا ركنا. معنى والأعمال كذلك من باب أولى. وغير هؤلاء المرجئة الخلص هم مرجئة الفقهاء الذين قالوا الإيمان اعتقاد بالجنان وقالوا باللسان ولم يجعلوا الجوارح عمل الجوارح من الإيمان. وأما عند أهل السنة والجماعة فالإيمان قول وعمل يزيد وينقص. اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذا في اختصار ما عند أهل السنة والجماعة وما عند المرجئة في باب الإيمان. يقول حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا عمرو بن يوسف قال حدثنا سعيد السمصي أنا أرون عن زيد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هلاك أمتي في العصبية والقدرية والرواية من غير كفن. ويقول وفيه من استبن بالوقع اسند الحديث. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سلام بن ابي عمرو عن عكرمه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان من امتي ليس لهما في الاسلام سهم او قدريه مرجئه. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بطيه عن ابي العلاء الدمشقي عن محمد بن زيحان عن يزيد بن حصين عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا قط الا جعل في امتي قدريه ومرجئه وان الله تعالى لعن على لسان سبعين نبيا القدريه والمرجئه. ولا صح. قال حدثنا ابو بكر بن ابي عاصم قال سمعت المسيب بن واضح سنه 29 و200 قال يقول اتيت يوسف بن اصباط فقلت يا ابا محمد إنك بقية ممن مضى بالعلماء وأنت حج على من لطيف وأنت إمام سنة ولم آتك أسمع منك الأحاديث ولكن أتيتك أسألك عن تفسيرها. قد جاء هذا الحديث إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة وإن هذه الأمة ستفترق على 72 فرقة فما هذه الفرق التي نجتنبهم؟ فقال أصلها أربعة القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج فثمانية عشر منها في الشيعة. لكن هذه الإحصائية بهذه الطريقة حتى نصل إلى عدد 72 فرقة غير دقيقة وإن كان صحيح أصل البدع هذه الفرق. باب قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا غضبا عن شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن غريب عن يحيى بن يعمر عن الأسود الديبي قال كان معاذ بن جبل باليمن فارتفع إليه في يهودي ما فترك أخا مسلما فقال معاذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يزيد وينقص فغضب له. وهذا لا يصح. الإسلام يزيد ولا ينقص وهذا لا يصح. الحديث الذي فيها الإسلام يزيد وينقص لا تصح. الإسلام يزيد ولا ينقص لا تصح. لا صح في هذا الشيء. وإن كان الإيمان يزيد وينقص وهم يقولون الإيمان يزيد وينقص ويقول الإسلام يزيد وينقص في فرق بين العبارتين. في فرق بين العبارتين. الإيمان يزيد وينقص ولا نقول الإسلام يزيد وينقص. قال في العرب آمنا كنا نؤمن ولكن قولوا أسلمنا. يعني عندنا أصل الإيمان. معنى قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تصدقنا يا معشر النساء وكثرنا الاستغفار ما رأيكم من تصف عقل ودين أغلب بذي لب من كلنا. قل يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل فهذا نقصان العقل ويمكثن الليالي ولا يصلي ويفطرن في رمضان فهذا نقصان الدين. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد هل هناك نصوص في القرآن تدل على النقصان؟ ها؟ ها؟ الشيخ عبد في القرآن لا أنا في القرآن عايزين في القرآن كلنا من القرآن فلنطرحهم مرتاح فلنطرحهم من الشهداء عشان نعقل ده نقصان عقل عايزين نقصان الدين الإيمان ما قبل الزيادة الدليل بالذات معنى دلالة الذات معنى دلالة الالتزام يزداد إيمانا مع إيمان. إذا كان يزيد فألزم أن ينقص. إذا ليس هناك أنت طبعا لما بسألكم بقول لكم هاتوا القرآن ظننتوا على الصلاح الصلاح صريحا يعني لا قصدنا إيه دلالة الالتزام. جاءت النصوص إيه؟ بالزيادة في القرآن. فإذا كان يزيد فيلزم أن ينقص. بدلاله الزياده. اما السنه فقد جاء فيها الزياده والنقصان. صالحكم قد جاء فيها الزياده والنقصان. من الزياده يا محمد سليمان اذكر من السنه الزياده، اذكر من السنه دليل على زياده الايمان. اي شيء، اي دليل تذكره؟ الايمان اعتقاد الاسلام واعتقاد الاسلام. لا، من السنه. ها، الايمان يزيد بعض الاحرام والمحرمات. كل ذكر قبل ولا بعد؟ كل ذكر قبل السنه. عايز اعطونا من السنه من احاديث معنا. ها، إيمان أكمل المؤمنين إيمان أحسنهم أخلاق وأقربهم مني منزلا. طيب، غير من أعطى لله، المنع لله، أحب لله، قد استكمل الإيمان. أو تقرر الإيمان من أعطى لله ومنع لله. ها، حديث كثيرة فيها. والنقصان هو حديث المرأة، حديث النساء معنا، حديث كثيرة فيها. طيب، بارك الله فيك. يقول ما رأيتم ناقصات عقل ودين. طيب، نرجع لأول إسناد. يقول حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زهير بن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايتم من ناقصات عقل الوليد اغلب الانبياء لذوي الالباب وذوي الراي من كن. قالت امراه يا رسول الله ما نقصان عقولنا وديننا؟ ما رايكم لو وضع ايمان ابي بكر في كفه وايمان امه في كفه لرجع ايمان ابي بكر؟ هذا يدل على الزياده ولا لا؟ ويدل على النقصان كذلك. أنا واضح؟ وخذوا من هذا القبيل، لو فتشتم لوجدتم الكثير والكثير. الإيمان وضع الآيات 70 شعبة أو 60 شعبة على لا على شوف على وقال أبنائي مضل أدعى الأول والحياة شعبة من الإيمان. هل أعلاهم على جلدنا؟ يدل أنه يتفاضل. يخرج من النار من كان في قلبه وزن ذرة من إيمان، وزن شعيرة من إيمان، وزن ذرة من إيمان. هل يدل على إيمان يتفاضل؟ يتفاضل ولا لا يتفاضل؟ لا تطعم الإيمان من أحب من إيه؟ من رضي بالله ربا والإسلام دينا إلى آخره. ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان يتفاضل. معنى؟ طيب، بارك الله فيك. قال ما رايكم نقصة عقل ودين اغلب بذوي الالباب وذوي الراي ان كنا قالت امراه يا رسول الله وما نقصان عقولنا وديننا؟ قال شهاده المراه مرتين من كنا لشهاده الرجل وذلك فين؟ في الاموال، في الاموال، في خصومات الاموال. معنى؟ والا في الرضاع مثلا نكتفي بشهادة امرأة واحدة تعتمد. لو قالت امرأة أنا أرضعت هذا وزوجته فمن كلامها كيف وقد قيل؟ معنى؟ طب امرأة تشهد في أمور يعني خاصة بالنساء لا يطلع عليها إلا النساء، يكتفى بواحدة شهادة امرأة. معنى؟ فالشهادات لها أنصبة، الشهادات لها أنصبة كثيرة. واحد يشهد في أمر عن الزنا لابد من أربعة. معنى؟ واحد يشهد إن فلان هذا فقير واستحق الزكاة ثلاثة. واحد كان غني غني غني غني جدا جدا أصبح الصباح من أفقر الناس طب ما يستحق الزكاة أفقر. يشهد ثلاثة من ذوي الحجاب أنه فعلا نفس ما أخفاش المال، أصابته جائحة، أصابها وأصابته مصيبة زي أو حريق زي زلزال نوي كماله والعياذ بالله. طيب، واثنان رجلان للشهادة الأموال أو رجل ومرأتان أو مرأة واحدة أو طفل على طفل تقبل شهادة أحيانا عندما يلعبون مع بعض ويجرح بعضهم بعضا وأحيانا تقبل شهادة الفسق على مثله وشهادة الكافر على مثله قبل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة اليهود على مثله نعم هل خرج بالشمس أو بقي ربع ساعة بقي كثير انت تعرف الصفحة بذلك ما بقي بيننا وبين رمضان إلا كم تحسين شهر ونصف لازم نخلص ما بقي بكثير قبل ما نقول يا صيام عن صوم أو لو عايزين ننهي الكتاب لأن لو بقينا منه شيئا تفطر النفوس وما سيبقى منه إلا القليل أظن ما بقي منه إلا أبواب قليلة أصلا يعني لو بحثتم كده وأحصيتم أبواب قليلة بارك الله فيك فنريد أن ننتهي منه بإذن الله قبل رمضان بإذن الله فاليوم أخذنا شيئا إن شاء الله يوم السبت برضه ناخذ منه ذرة كده عسى الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم خبر منه أكتفي بهذا القدر يا أخي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك درس صحيح الإمام مسلم إن شاء الله في وقته ومكانه ولا تنسوا الليلة إن شاء الله سيصلي الناس صلاة الكسوف بعد العشاء بعد ما صلوا العشاء إذا وقع الكسوف تمام نحن ننظر إذا كان كما أعلنوا يعني حسب هذا يعني صلى الله إذا لم يكن لا نصلي. أرسل رسول الله في مسجد الإمام البخاري بإذن الله سبحانه وتعالى وبحمده. أشهد أن لا إله إلا الله.